او اريده من حيث العقل والشرف واكره من حيث الطبع. ناخذ مثال: كتب عليكم القتال وهو ايش؟ كره لكم. فالان كره المؤمن، الان الله خاطب الصحابه قال كتب عليكم القتال وهو ايش؟ كره لكم. اذن هو يثبت ان بعضهم ايش؟ يكرهونه. لكن من اي ناحيه يكرهونه؟ عرفني فهمني. ها؟ من ناحيه الطبع يكرهون، لكن من ناحيه الشرع يحبون يفرض الجهاد ولا لا؟ يحبون. وهذه خذها على مساله الزوجه الثانيه، لان بعض النساء عندهم مشكله في القضيه هذه. لو قلت للزوجه ايش رايك زوجك يتزوج عليك، ايش رايك في الزوجه الثانيه؟ تكرهين ذلك ام تحبينه؟ لان بعض الازواج يحلفت يوقع زوجته في مشكله شرعا، يقول ترى يا ويلك اذا كرهتي انت كافره، لان الله قال كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله وعملك حافظ. ايش رايكم؟ يقال شوف احفظ الكلمه هذه لانها تنجيك من اشكالات كثيره، ان كرهته طبعا فلا شيء عليها، وان كرهته شرعا كفرت. فاذا لو قالت احنا ما نقول شيء شرع الله، لكن انا بطبعي اكره غيره، ما في شيء، ما تكفر المراه هذه، وضع طبيعي شبه هذا العادي يعني عند النساء، كيف على الزوج عليها وزوجه يعني تحب ذلك وتعشقه وتتمناه؟ لا. فاذا انتبه معي يا اخي، اذا كان واحد كره شيئا طبعا يكره يقوم لصلاه الفجر لاجل النوم ولا لذه الفراش، لكنه لو بتقول احب صلاه الفجر ولا لا؟ تقول احب صلاه الفجر، لكن نفسي عليها مشقه مكروهه، نقول معلش وضعك ما في شيء. من جهه هذا اذا خطرت على الكره الطبيعي ما في شيء، واذا المشكله ما في الكره الشرعي، إذا قالت أنا عقلي وقلبي يؤمن لكن نفسي يعني هذه من ناحية من تعب البدن أو الغيرة، مثل ما قلنا في قضية النساء، وبذلك يا أخي يزول الإشكال إن شاء الله في هذه القضية، مثل قضية الزوجة الثانية والفرق بين ما كره شرعا وما كره طبعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.